فإن عمر مأمور بالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابنه بأنه مأمور بالمراجعة، فهو نظير قوله تعالى: قل لعباد الذين آمنوا يقيموا الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يأمرنا بإقامة الصلاة، فنحن مأمورون من الله تعالى، وابن عمر كذلك مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر، هل الأمر أحسن الله عليك، هل الأمر بالأمر بالشيء، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. عندي الشيخ آمر أحسن الله عليك. لا، هل الأمر بالشيء مسألة معروفة عند العلماء، الأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ نعم، هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا؟ معروف من أدلته هذا الحديث، ويقول ليس من أدلته، من أدلتها ومن أدلته حديث مروا أولادكم بالصلاة. فإذا كان المأمور الثاني مكلف له حكم كما هنا فالأمر مباشر، وإذا كان المأمور الثاني غير مكلف فالأمر يتجه إلى المأمور الأول لا إلى الثاني، عكس ما عندنا. نعم، لأنه لا يتجه إليه الأمر. نعم، فلا يتوهم أن هذه المسألة من باب مسألة هل الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، وإنما تلك المسألة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الحديث لا مثل هذه. وإذا عرفت أنه مأمور منه صلى الله عليه وسلم بالرجعة فهل الأمر للوجوب فتجب الرجعة أم لا؟ ذهب إلى الأول مالك، وهو رواية عن أحمد، وصحح صاحب الهداية من الحنفية وجوبها، وهو قول داود، ودليلهم الأمر بها. قالوا: فإذا امتنع الرجل منها أدبه الحاكم، فإن أصر على الامتناع ارتجع الحاكم عنه. وذهب الجمهور إلى أنها مستحبة فقط، فقالوا: لأن ابتداء النكاح لا يجب، فاستدامته كذلك، فكان القياس قرينة على أن الأمر للندب. وأجيب بأن الطلاق لما كان محرما في الحيض كان استدامة النكاح فيه واجبة. وقوله: حتى تطهر ثم تحيض، دليل على أنه لا يطلق إلا في الطهر الثاني دون الأول. وقد ذهب إلى تحريم الطلاق فيه مالك، وهو الأصح عند الشافعية. وذهب أبو حنيفة إلى أن الانتظار إلى الطهر الثاني مندوب. مندوب يعني من باب الردع له الذي استعجل الأمر قبل وقته، فيعاقب بنقيض قصده. وإلا فالأصل أنه إذا طلق في طهر لم يجامع فيه هذا فقد طلقها للعدة التي أمر الله بها، لكن أمره أن ينتظر إلى أن تطهر ثم تحيض ثم تطهر، لا شك أن هذا من باب الزجر له والتعزير لتعجله الأمر حيث طلق في الوقت الذي يحرم فيه الطلاق. نعم، بعض من يعلق ممن يدعي التحقيق يعلق على بعض الكتب من المرتزقة، يقول: هذا الحكم لما كانت العدة قبل الطلاق، يبي يمسك حتى تحيض ثم تحيض ثاني، هو أدري إيش تصير العدة قبل الطلاق، مجرد ما يطلقها تحل الخطاب، ما تحتاج عدة لأنها اعتدت وانتهت. الله المستعان. نعم، صلى الله عليه. وكذا عن أحمد مستدلين بقوله وفي رواية لمسلم أي عن ابن عمر: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فأطلق هذه الرواية مجملة بينتها الرواية السابقة. نعم، فأطلق الطهر، ولأن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا زال زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر كما جاز في الذي بعده، وكما يجوز في الطهر الذي لم يتقدم طلاق في حيضته، ولا يخفى قرب ما قالوه. وفي قوله قبل أن يمس دليل على أنه إذا طلق في الطهر بعد المس فإنه طلاق بدعي محرم، وبه صرح الجمهور. وقال بعض المالكية: إنه يجبر على الرجعة فيه كما إذا طلق وهي حائض، لأنه بدعي مثل الطلاق في الحيض، دام يلزم بالرجعة في طلاق الحائض يلزم بالرجعة في طلاق الطهر الذي جامع فيه. نعم. وفي قوله ثم تطهر وقوله طاهرا خلاف للفقهاء، هل المراد به انقطاع الدم أو لا بد من الغسل؟ فعن أحمد روايتان، الراجح أنه لا بد من اعتبار الغسل لما أما لفظ ثم تطهر فلا يقتضي الغسل، لأن الغسل ثم تطهر وليس تطهر، لأن تطهرت من الحيض صح أنها طهرت، لكن الطهارة غير الطهر. نعم. لما في رواية النسائي، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وإن شاء أن يمسكها أمسكها، وهو مفسر لقوله طاهرا وقوله ثم تطهر. وقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي أذن في قوله فطلقوهن لعدتهن، يعني هل الأمر في قوله فطلقوهن لعدتهن هل هو أمر وجوب أو استحباب أو إباحة؟ نعم. الطلاق للعدة، يعني جعلنا العدة إن الكلام في الأمر الذي هو فطلقوهن بغض النظر عن المتعلق، أما الطلاق للعدة فلا بد منه، يعني كون لا تطلق بغير هذه العدة هذا لا يجوز. أما مطلق الطلاق، لأن عندنا طلاق مجرد طلقوهن، ما المراد بالأمر هنا؟ الإباحة، يعني لا يتعدى ذلك ولا يرقى أن يكون مستحب. نعم. لكن لعدتهن يعني إذا قيل فاضربوهن، يعني النساء فاضربوهن لعصيانهن، يعني بسبب عصيانهن، أما بدون السبب فلا. وهنا طلقوهن لوجود العدة التي هي الوقت الذي يصح فيه الطلاق، وأما مجرد الطلاق فيرتقي إلى الاستحباب فضلا عن الوجوب. نعم. كيف؟ هذا إذا صح الخبر، والمرجح إرساله عند أهل العلم. نعم. وفي رواية مسلم قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي الآية. وفي الحديث دليل على أن الأقراء الأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله فطلقوهن أي وقت المسألة معروفة عند أهل العلم، هل المراد بالقراء الطهر أو الحيض؟ وهو من المشترك في لغة العرب، يطلق على هذا وعلى هذا، فمن أهل العلم من يرى أنه الحيض، القرء الحيض والأقراء الحيض، ومنهم من يرى أنه الطهر بعد الحيض، والمسألة معروفة الأدلة في مظانها، ولكن المرجح أنه الحيض، لأن الأمور كلها معلقة به لا بالطهر، وبراءة الرحم إنما تعرف به بالحيض لا بالطهر. نعم. وقوله فطلقوهن لعدتهن أي وقت ابتداء عدتهن. وفي قوله أو حاملة دليل على أن طلاق الحامل سني وإليه ذهب الجمهور. وإذا عرفت أن الطلاق البدعي منهي عنه محرم فقد اختلف فيه، هل يقع ويعتد به أم لا يقع؟ فقال الجمهور يقع، مستدلين بقوله في هذا الحديث وفي أخرى، أي في رواية أخرى للبخاري وحسب التطليقة، وهو بضم الحاء مبني للمجهول من الحساب، والمراد جعلها واحدة من الثلاث التطليقات التي ملكها الزوج، ولكنه لم يصرح بالفاعل هنا، فإن كان الفاعل ابن عمر فلا حجة فيه، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة، إلا أنه صرح بالفاعل في غير هذه الرواية، كما في مسند ابن وهب بلفظ، وزاد ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي واحدة، وأخرجه الدارقطني من حديث ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة. لا يتصور أن يضاف حسبانها واحدة إلا لمن يعتد به، لا يتصور أبدا أن يضاف هذا الحسبان وعدها واحدة إلا لمن يعتد بحسبانه، أما الذي لا يعتد به لا يمكن أن يحسبها واحدة، الذي لا يعتد به لا يمكن أن يحسبها. وقد يحسبها ابن عمر بناء على ما فهمه ممن يعتد بحسبانه، فهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنها طلقة فحسبها وهو صاحب القصة وفهمه مقدم على غيره، هذا إذا قلنا أن الذي حسبها ابن عمر، وإذا قلنا أن الذي حسبها النبي عليه الصلاة والسلام والذي عدها فلا كلام لأحد. ولذا المرجح أن طلاق الحائض يقع. نعم شو تجي إن شاء الله. وقد ورد أن الحاسب لها هو النبي صلى الله عليه وسلم من طرق يقوي بعضها بعضا، وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أي لما سأله سائل أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضا. ولا رجع إلا بعد الطلاق. نعم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى أي الحديث. وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك، دال على تحريم الطلاق في الحيض. وقد يدل قوله أمرني أن أراجعها على وقوع الطلاق إذ الرجعة فرع الوقوع، وفيه بحث. وخالف فيه طاووس والخوارج والروافض، وحكاه في البحر عن الباقر والناصر، وقالوا لا يقع شيئا، ونصر هذا القول ابن حزم، ورجحه ابن تيمية وابن القيم. من أساليب التنفير عن الأقوال يعني ما ذكر في شرح التجريد عبد الله حجاز الشرقاوي في شرح أحاديث الطلاق، قال طلاق الحائض يقع عند عامة أهل العلم، وانتصر ابن القيم لشيخه التابع للروافض والخوارج فقال لا يقع. أسلوب تنفير والله المستعان. نعم أن يوصف أهل التحقيق بمثل هذا الكلام الله المستعان. نعم واستدلوا بقوله وفي رواية أخرى أي لمسلم عن ابن عمر، وقال عبد الله بن عمر فردها علي ولم يرها شيئا، وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، ومثله في رواية أبي داود فردها علي ولم يرها شيئا، وإسناده على شرط الصحيح. إلا مما يرجح به أن الطلاق لا يقع أنه ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من أدلتهم. الأمر الثاني أن مثل هذا الحسبان لهذه الطلقة لا شك أنه سعي لتكثير طلاق المرأة، بدلا من تحسب واحدة عليها إذا طلقها في الطهر تحسب اثنتين، وأصل الطلاق مفضول وليس بفاضل، فكيف يحسب المفضول وبإمكاننا أن نعتمد الفاضل؟ هذا ما يرجح أنها لم تحسب، لكن حسب الطلقة، وهذا في البخاري ما أقدر أحد يتكلم، وإلا الأدلة موجودة في الطرفين، والمسألة اجتهادية، والمفتى به الآن منذ 30 سنة أنه لا يقع طلاق الحائض. نعم نعم أقصد أن الحسبان واضح وين؟ والله يعني وضوحه ظاهر، أنا مترجح عندي، لا سيما وأن فيه احتياط للفروج، يعني إذا مع وجود هذا الخلاف القوي وعامة أهل العلم عليه ثم بعد ذلك طلقها بحيض، ثم أمر بالمراجعة فراجعها، ثم طلقها ثاني إذا طهرت، فإذا تلاها ثالثة تحل لما تحل؟ إذا قلنا تحل إشكال كبير ترى، وإذا قلنا لا تحل يعني مسألة الاحتياط الفروج مطلوب. وين؟ على كل حال تعارض، تعارض يعني لم يرها شيئا مانعا من الرجعة، شدري ما يمنع. نعم، يعني جاء شخص مثلا وطلق في الحيض وأمر بالرجعة، ثم طلق بعد أن طهرت، ثم طلق ثالثة ويريد أن يراجع، يراجع باعتبار أن الأولى ما حسبت، وعلى من يحسب؟ نعم بانت. وعلى هذا لو أراد فراقها البتة هل يلزم بطلقة رابعة؟ نعم أو لا يلزم؟ لا، في أحيانا يحصل اشتباه وشك، يعني هو طلقها مرتين في الطهر ومرة في الحيض، فأفتاه من أفتاه أنها زوجته، وأفتاه آخر بأنها بانت منه، ورجح عنده قول من قالت من قال أنها بانت منه، والقول الثاني له حظ من النظر، وهذا أيضا له حظ من النظر، فهل يكفي أن ينصرف عنها وتتزوج من شاءت بناء على أنه اعتمد القول بأنها بانت، أو نقول اقطع الشك باليقين وطلق لتحل من بعدك، لأن كونها لا تحل من بعده قوي. نعم، كلام المسألة علمية ولترجح عنده يعمل به، لكن في بعض المسائل ما يمكن أن تجتهد ولا تحتاط، مثل ما قلنا طلق في الحيض ثم راجعها، طلق في الطهر ثم طهر الثانية وطلقها حاضر ثم طلقها ثلاثا، على القول بأنه يقع انتهت بانت منه وحلت لغيره، لكنها أفتي بأنها ما حسبت الطلقة الأولى، فظن المسألة طلقتين واستمر معها، هو ماشي على أن الطلاق لا يقع في الحيض، وامسكها بعد الثاني بعد الاثنتين اللتين في الطهر، ثم سأل وجد من يثق به وقال وش رأيك؟ أنا والله أنا بنفسي شيء، أنا في نفسي شيء من عدم وقوع الطلاق في الحيض، فأنا طلقت في الحيض ثم طلق في الطهر ثم طلق في الطهر ثالثة، أنا في نفسي شيء، نعم أفتاني من تبرأ الذمة بتقليده، لكن النفس ما زال، النفس إذا تكرر وتردد فيها الشيء وحاك في الصدر وصارت مسألة يعني لا شك أنها مشكلة عنده. نعم، لا سيما وأنه يرى أن من يقول بوقوعه عامة أهل العلم يقولون بوقوعه، فتردد تردد كثير، وقد أفتي بأنه لا يقع وعاشرها بعد الثالثة بناء على هذه الفتوى، ثم زاد عنده الشك وأراد والوساوس وأراد أن احتاط لنفسه، هل نقول انصرف عنها وتركها بناء على قول من قال أنه يقع؟ نعم، ليستمر الشك، يستمر الشك في نفسه، أو نقول طلق ثالثة لتكون على يقين أنك فارقتها، حين أمرناه بالطلاق بعد الأمر بالطلاق ما هو طيب، وإن تركناه واستمر في نفسه واستمر في نفسها أيضا هي نتعاشر اليوم ثم تتجهز للخطاب بعد أن تعتد من غير طلاق، في مثل هذا بما يفتى بما ما يقال ما الذي يقال له؟ نعم، وين؟ لا لا لا، هو ما طلق ثالثة وامسكها بعد الثالثة إلا أنه معتد بقول من يقول أنه لا يقع. لو اعتد بقول من يقول أنه يقع خلاص بانت منه بعد الثالثة، لكنه بعد ذلك بدأت الوساوس عنده والشكوك والأوهام، احتمال أن نعاشر بغير عقد شرعي صحيح، والمرأة قد بانت، ولا سيما أن القول قول عامة أهل العلم. هذا لا شك أنه يوجد ريبة في النفس، يوجد ريبة في النفس. فمثل هذا نقول يكفي أن تقتنع بالقول وتنصرف والطلاق وقع ثلاثا وانتهى، أو نقول لا بد أن تطلق لتخرج بيقين وتحل المرأة لغيرك بيقين. هو الآن ترجح عنده القول بأنه يقع، هذه حادثة واقعة. هو اعتد بالفتوى الأولى، اعتد بها وعاشر، لكن وجد من أهل العلم من يثق به ويقول فارقها. أخي أنت ما تحللك، ما ينقض فتوى، لكن الوساوس ما الذي يزيلها من النفس؟ أخي المسألة مسألة معاشرة، إما على كتاب الله وزنا. أنت اجعل من قال بأنه لا يقع في مقابل من قال يقع. يا أخي أمة الإسلام كلهم يقولون يقع، أن تجعل هؤلاء في كفة ولا في كفة؟ ألا يوجد عندك ريبة مثل هذا الكلام؟ فإذا وجدت هذه الريبة نقول بمجرد اقتناعك بالفتوى الثانية انصرف، أنا أقول طلق، والطلقة الرابعة ما نفعتك ما ضرت، فنكون أمرناه بشيء غير مستحب شرعا. لكنه لا شك أن مثل هذا يزيل ما في نفسه، يزيل ما في نفسه، وإلا فقد اعتمد على فتوى من اعتد به وتبرأ ذمته بتقليده وانتهى الإشكال. المسألة واقعة، ومع ذلك قيل له طلق، يكون ضميرك مرتاح، آخر ما عليك أنت وزوجتك. لأنه مشكل بعد أن يعاشرها اليوم ثم تعتد بدون طلاق لغيره بناء على فتوى سابقة أو لاحقة. يسري عليه، لكن هناك مسائل ووساوس وشكوك وأوهام تساوره إلى آخر عمره هو وزوجته. يعني هذه ما ينقض فتوى، ولو أفتاه من أفتاه لا بد من الشك. يا أخي مسألة معاشرة وقوع على امرأة، يعني افترض أنه ماشي على القول بأنه لا يقع وطلق مرتين في الطهر، كم يحسب عليه؟ ثنتين، فهي زوجته يعاشرها. ثم رأى شخص لو وضع كل من قال يقع في كفة وضعه بمفرده في كفة رجع عنده، لا شك أن المسألة الوساوس لا بد منها في مثل هذه الصورة. وين؟ مثل هذا يفارق إذا كان الرضاع شرعي وتام في الحولين يفارق. لا، قل نظيرها لو تبين له قول عائشة وشيخ الإسلام مرجح الرضاع الكبير محرم. نعم، لكن ما تصل إلى مثل هذا المستوى، ما تصل إلى مثل هذا المستوى، لأن عامة أهل العلم على أنه يقع، فلا بد من التردد مثل هذا، لا بد منه. وعندي أنه يطلق رابعة أيسر من كونه يستمر في جحيم هو وزوجته، لا سيما إذا قرر الانفصال. إذا قرر الانفصال وانتهى مفارق مفارق اعتمادا على الطلقة السابقة أو اللاحقة، نقول أتبعها بلاحقة، لأنه منفصل منفصل، لا نريد أن نفرق بينه وبين زوجته. لو جاء استشير قلنا أعمل بفتوى السابقة، لكن قال أنا والله عجزت أعيش معه مطلق، فهل تكفي الطلقة اللي سبقت وإلا أطلق لأرتاح؟ نقول له طلق يا أخي ترتاح، صار مفارق. نعم. ومثله في رواية أبي داود فردها علي ولم يرها شيئا، وإسناده على شرط الصحيح، إلا أنه قال ابن عبد البر

وأن الأقراء في العدة هي الأطهار. قال الغزالي: ويستثنى من تحريم طلاق الحائض طلاق المخالعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل حال امرأة ثابت هل هي طاهر أم حائض مع أمره له بالطلاق. والشافعي يذهب إلى أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. الحديث الثالث أيضا على الخلاف في الفسخ والخلع، هل هو طلاق وليس بطلاق؟ فإن قلنا إنه طلاق وأنه لا بد منه، لا بد أن يكون في حال الطهر، وإذا قلنا أن الحكم يختلف اختلف توابعه. اللهم صل على محمد.